لنا ساحرين بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، سهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال السابعة: واختلفوا في الكلام ساهيا فيها في الصلاة. نعم. ذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام والسلام فيها ساهيا لا يفسد. والسلام يعني السلام بلفظ الخطاب، أما بلفظ الغيب ما في شيء. السلام على فلان مثلا، الله السلام على فلان ما في. أما السلام عليك أو عليكم السلام، هذا يفسد. نعم. غير أن مالكا قال: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها. قالوا يعني اتفقوا على أن الكلام والسلام يعني الممنوع فيها إذا فعله ساهيا يعني من ماذا؟ من الكلام والسلام، ومن مفصلات الصلاة الكلام والسلام، ومنه الكلام ومنه السلام يعني من الكلام، لكن مثل ما أن بلفظ الخطاب لا يفسدها. غير أن مالك يعني له مثل استدراك على هذا، غير أن مالكا قال عندما قلنا الكلام والسلام ساهيا، معنى ذلك أن الكلام والسلام متعمدين يفسد الصلاة، فقال غير أن مالكا قال لا يفسد، يعني هذا استثناء أو استدراك على المفهوم، يعني هذا المنطوق. المفهوم أن الكلام والسلام عامدا يفسدها، فاستثنى من ذلك بقوله غير أو استدرك غير أن مالكا رحمه الله رضي عنه قال لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها. نعم. قول ربيعة وابن القاسم. ربيعة يعني الأصل، وابن القاسم الفرع. ربيعة أستاذ الإمام مالك، وابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. روى سحن عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه. أيوة. فسبحوا يعني أخطأ، سبحان الله سبحان الله، ما يعني ما انتبه، يعني فرضنا قرأ لا ترك الفاتحة وعم يقرأ سبحان الله، شو ساوي يقرأ ما انتبه أن يقرأ الفاتحة. فقال له رجل من خلفه ممن هو في الصلاة: إنك لم تتم، أو إنك لم تقرأ الفاتحة، أو قال له اقرأ الفاتحة، قاله له اقرأ الفاتحة، أو لم تقرأ الفاتحة، فأتم صلاتك أو فقرأها، إنك لم تتم فأتم صلاتك. لكن يا هل ترى طالما قال في ما هو من شأن إصلاح الصلاة، مو معنى ذلك يعني يأخذ يعني راحته ويتكلم بما شاء؟ الأصل هذا الكلام مثل الغيبة عندما أذن فيها الشارع، هذه مثل الدواء، الإنسان يعني يغتال لكن على مقدار الحاجة، مو إلا له يعني إذا كان مظلوم بسم الله يلا يتكلم طويل كثير وقليل وشي صار وشي ما صار يعني بياخذ راحته. لا، الكلام يعني عندما أذن بالشيء المخالف والممنوع الشارع يعني تأخذ منه مثل ما قالوا الضرورات تناق بقدرها على مقدارها. كمان هم لما قال له إنك لم تتم فأتم صلاتك، أنت صليت 3 ركعات ما صليت 4 وهذا ما بيصير. لا، هذا اللي ما بيصير يعني تقول له خلاص إنك لم تتم، إذا أتم بسم الله، أما قل له فأتم صلاتك. لكن قالوا معلش يعني لا بد منه هذا، فأتم صلاتك. أما الأصل الضرورات تناط بقدرها، يعني قال له لم تقرأ الفاتحة فقرأها، مو ضروري إنك لم تقرأ الفاتحة خلاص بكفي. أنا عندي ممكن يعطل هذا لأنه مو مسموح، هذا أذن لهم في شأن إصلاح الصلاة، وهذا ينبغي أن يكون على مقداره. طيب، فقال له لأنه عم يقول فقال رجل ممن خلفه إنك لم تتم فأتم صلاتك، لأنه قوله إنك لم تتم يعني عام، شو ما أتميت الفاتحة ما أتميت الركوع ما أتميت شو، لذلك قال فأتم صلاتك، يعني تنفهم أنه ما صليت 3 مثلا أو صليت 1 أو صليت يعني 2. فالتفت إلى القوم، مين؟ الإمام، فقال نعم. شو قال؟ حق ما يقول هذا، يعني فعل كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحق ما مضبوط، مثل ما موسى أحق الآن مضبوط عم يحكي، في شرط يقول أحق، يقول عم يحكي أصلي، يقول يعني لو فرضنا هيك هذا من جماعة المطاعم أو جماعة تلاقي عم يحاكيك، عم قل له عم سلم عليه أني أفتكمه يعني أصلي يعني سبحان الله أخذ على لساني. لو قال هذا، لو فرضنا هيك يعني قال أصلي عم يحكي، يعني بيقصد أنه صحيح، يعني إن شاء الله أنه ما في شيء. أحق ما بيعرف يحكي أخي، ما بيعرف، هذا اللي تعلمه. أحق ما يقول هذا، وهو خارج الصلاة بيكون إيه؟ فالتفت، ما انت بدون سلام، ما سلى، لا ما سلى، ما سلى، ما سلى. سؤال، فأتم فالتفت إلى القوم، ما قال سلم، وإن قال سلم وأن قوما تفضل يوم ركعتين وسلم ساهيا. فقال له رجل ممن هو خلفه في الصلاة، إن أيوة سؤال، لو أن قوما صلى بهم رجل ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا فلم يفقه، أيوة، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك، صحيح سلم. فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا؟ نعم. فقالوا نعم نعم، يعني كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال يوسف، من قال يعني سحنون عن ابن القاسم، قال يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاته. نعم. من يصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم. نعم. ولا شيء عليهم. ويصلون في ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم. قالوا شو عم يحكي هذا؟ شو هذا؟ وكل هذا شو عم تقول له؟ نحن بالصلاة بصير يعني ضوجي أروش. بعدين قام يعني قام ليتم الصلاة الإمام، كلهم قال بيتبعوا مشي. من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم. بس والله في يعني في أثر الحكي يعني وسلم من تكلم منهم قبل لم يتكلم. تكلم منهم من قال نعم أو قال لا مو شو ما قال قال نعم إيه قالوا يعني قالوا نعم نقول قالوا نعم هذا من صلاح الصلاة. أما إذا إنسان حكى يعني هذا نحن بصلاة والأمر مثل ما أن الضرورات تناط بقدرها يقول نعم بس واحد يعلم إنه الصلاة ما انتهي إيه ويقول شو عم يساوي شلون عم ترد عليه أو شيء ساهي ما ليش أما متعمد الله مشكل هذا إنه يعني الصحابة قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت ما عارفاني أما هذا يعلم أن الصلاة ما خلصت ويتكلم فيها ليس لمصلحتها وتكلم عامدا يعني مو على الإطلاق هذا الكلام والله شيخي بلكي مثلا ولا ما بيفقه هذا الموضوع ما صارت معه ما بيفقه شيء ثاني يعني إذا معذور بجهده معليش أما إذا مو معذور بجهله لا من تكلم منهم ومن لا بس ما قال هو هيك قال من تكلم من تكلم من مصلحة الصلاة أصلا لا لا مطلق من تكلم منهم ومن لم يتكلم أي شيء من تكلم منهم ومن لم يتكلم يعني قال يصلي شؤال أحق ما يقول فقالوا نعم يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليه يعني قد نحملها مثل ما بتقول يعني أنه تكلم لمصلحة الصلاة بس يعني على الإطلاق يعني لو واحد قال لا أخي قال ما بصير من تكلم ومن لم يتكلم طيب إحنا بنقول له لا أخي هذه بده يكون لمصلحة الصلاة ومنحمل كلامه على هذا لأن الكلام بدون مصلحة الصلاة مفطي عند الجميع ولا شيء عليهم ويفعلون شو عاد ولا شيء يعني ما في عليهم شيء يعني ما عليهم إثم يعني ويفعلون في ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين يعني معنى يسجدون للسهو يعني إذا سجد الإمام سجدوا إذا لم يسجد الإمام لا هم يسجدون يتركوا الإمام ويسجدوا هذا قول ابن القاسم نعم تفضل في كتابه مدونا وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق نعم احتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن يعني رد على الإمام محمد بن الحسن بذلك يعني عندما يقولوا يعني في البطلان وتقلده يعني كلام بليغ اللغة العربية الكلام تقلد شو بيتقلد قلد سيفه بيتقلد رمحه بيتقلد يعني جعل هذا الكلام هو الذي يدافع هذا الكلام هو اللي يدافع عنه تقلده حلو هالتعبير وإياه تقلد يعني قولوا إياه يعني كأنه ما قلد غيره يعني يدافع فيه هذا وإياه تقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في كتاب أو في كتاب رده على محمد بن الحسن رضي الله عنه ورحمه تلميذ أبي حنيفة نعم وذكر الحارث بن مسكين قال أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في صدر الإسلام يعني هذا الكلام الذي نقله هذا مو مقبول يعني هذا بصدر الإسلام لا تستمع تمكن يعني كان الكلام مباح قبلها وهم حديثوا عهد بذلك وغيرهم يأبونه ويقولون إنما كان هذا في صدر الإسلام. فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم، فمن تكلم فيها أعادها. نعم نعم. وهذا هو قول العراقيين، يعني معنى ذلك يقول هيك المذهب المالكي، ايه نقول له هيك بس مو كل، يعني أصحاب مالك كلهم قال يأبونه. نعم نعم. وهذا قول العراقيين. نعم. أبي حنيفة وأصحابه والثوري. نعم. فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان، سهوا أو عمدا. سبحان الله. لصلاة كان أو لغير ذلك. شوف سبحان الله، هذا الشافعية لا ولا كلام نسيانا جاهد، غير نسيان لا ما بصير. نعم. أما هون أبدا، سهوا أو عمدا، لصلاح كان أو لغير ذلك، سهوا حتى، وهو قول إبراهيم النخعي. نعم. وعطاء والحسن وحمام بن أبي سليمان وقتادة. نعم. وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، يعني بيجعله كأنه الإنسان يعني أحدث الكلام ساهيا، كأنه أحدث يعني ولو أحدث يعني غير عامل. طبعا المحدث بالصلاح يحدث يعني مضطرا مكرها، يعني إيه مع ذلك نقول له انت يعني انتهت الصلاة، بطلت الصلاة. نعم. قالوا وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث من أدركه الفجر ذنبا فلا صوم له، يعني قولوا أرسله يعني ما بقى قوي يعني موقف إيه يعني مو يعني نقلوا، طبعا نقلوا عن غيري، لكن نقلوا عن غيري بس ما اسم الصحابي ما ذكر. طيب. فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث كما من أدركه الفجر جنوبا فلا صوم له. قالوا وكان كثير الإرسال. نعم نعم. وذكر علي بن زياد قال حدثنا أبو بكرة قرة أبو قرة قال سمعت مالك قال سمعت مالك يقول يستحب إذا تكلم رجل في الصلاة أن يعود لها ولا يذنب، يعني يعود يعني معنى يستأنفها. نعم. قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت ولا يجوز. ليش مشكل قصرة؟ ليش بقى قصرة؟ عشان يعني إنه تشكيلات فيها إشكال تركها إن شاء الله. خدع الظاهر الكلام قصرة، إيه هذا مطاوع يعني قصرها الشارع فقصرت، قصرها هذا اسمه مطاوع، قصرها الشارع فقصرت، ليش بقى قصرة؟ يقول بعدين كسره فانكسر، ما تقول كسر هو بينكسر، مات هو بيمو مات بس هو بيمو ثم غيره كمان هذا نفس الشيء، ما ليش بقى قصر؟ يعني عدة يعني مسائل شفت صار ما له معنى بهذا بشكل أخي تركها، مثل الحج سميها حج حجة شكلها حجة أخي حجة أفصح خلص ركب يجوز يعني عاد يعني أهل علم يعني معلقين لأنه لو ما بشكل لو بشكل كنا ما قلنا ما ما بيشكل يعني هي درع عم أزيد خير وين يريد الخير يعني أنه أخي دير بعدك هيك بتقرأها الحديث شلون وراء أقصرت الصلاة هي مو أقصرت الصلاة هيك الحديث نعم لأنهم ظنوا أن الصلاة ولا يجوز ذلك لأحد اليوم هاي الإمام مالك عم يقول هذا الكلام يعني صار له أكثر من كلام نعم وقد روى سفيان عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه يعني بظنه عند نفسه مو بالحقيقة نعم ففرغ عند نفسه من الأربعة حلو تعبيرات والله الشيخ القرطبي ففرغ عند نفسه من الأربعة يعني ففرغ في ظنه نعم فقال له رجل إلى ذنبه إنك لم تصلي إلا ثلاثة فالتفت إلى آخر فقال أحق ما يقول هذا قال نعم قال فسل صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه ليش لأنه فيه شيء ثاني إذا مخرج أريح له من هذا هو يعني طبعا لما هو يقول في نفسه طبعا نقول يعني لو تردد يبني على قلبه هذا ما تردد ظن انه صلى أربعة وسلم قال له انت صليت شو قال عنه قال تبطل صلاته قال تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه لا الحكم سأل الشافعي أنا ما كلفت طالما أنا ما كلفت أنا أسمع منه إذا قال لي ثلاثة لا أنا بظني أنا أربعة إن شاء الله نعم وقالت التردد بعد السلام ما بيضر أما إذا تردد قبل السلام هذا الذي يضر أما إذا تردد قبل أن بعد أن يسلم خلاص يمشي ما صب شيء لا إذا والله عاد بده يعني طالما هو متردد ما بيضر أما إذا قالوا له يعني أكثر من جماعة نعم أو أكثر من واحد يعني إذا اللي قالوا له أنه صليت تكمل هنا لازم وهنا اللي عرفوا الله ما لازم هنا نعيد الصلاة هلا واحد براني واحد براني عم يتفرج عليه عم يراقبه سألوا أنه إذا إنسان قال له على شيء يعني فرضا قال له كما كان مكشوف العورة يقبل لازم يقبل كلامه إذا إنسان ثقة يجب أن يقبل كلامه لكن هنا يعني إذا وقع في نفسه شيء يعني إذا طالما تردد خلص ما السلام ما يرد نعم قال أبو عمر فكانوا يفرقون في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد وكان غير هؤلاء يحملون جوابا من قاسم المنفرد في هذه المسألة على اختلاف من قوله ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة ويقولون لا فرق بين أن يكلم الرجل في صلاة في إصلاح الصلاة أن يكلم الرجل في إصلاح الصلاة من معه فيها وبين أن يكلم من ليس معه فيها إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملها. يعني كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل من معه فيها وليس فيها وليس فيها معه بكلام ومن ليس فيها ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحها يعني ما اختلفوا في ذلك. نعم. طيب. قال الشافعي وأصحابه من هذه الفصلة. نعم. هذه الفصلة يعني مفاتن الله. هذه الفصلة. ومن ليس معه فيها بكلام في غير إصلاحها. كمان لمن لا فرق أن يكلم رجل من معه فيها ومن ليس ما أمضر. قال الشافعي وأصحابه من تأمل الكلام أنا بآل حاضر في غير إصلاحها في أن ذلك أنا والله الفواصل والأمور كلها أطلع عليها أحمد ما أطلع عليها لا إشارة تعالج ولا فاصل ولا نطين ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. اعتمد انه كله ما في شيء لذلك ما بلتفت في فاصل ما في فاصل الا احيانا ممكن. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان وشكله ولك لا تشكلونا خلص ما عرفنا راح يبكونا الله يرحمه. نعم. قال الشافعي وأصحابه من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته فإن تكلم ثانيا أو تكلم وهو يتم ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يؤمن. قال حعيدنا من تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها يعني فقد أفسد يعني أفسد صلاته فإن تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبني يعني بريد يتكلم قول من تعمد يعني هذا معلوم أما يريد يقول انه الكلام للصلاة ساهيا لا يفتد الصلاة هذا اللي يريده. نعم. واختلف قول احمد في هذه المسألة. نعم. فذكر الاكرم عنه انه قال ما تكلم به الانسان في صلاته لاصلاحها لم تفسد عليه صلاته. يعني مثل قول الامام مالك لذلك لا يدول بشمو حال السلفيين هنا الحنابلة ولا السلفيين ما بعرف ايه بيحكوا بالصلاة قال رن الجوال لكن قالوا لي قال نحن في الصلاة ليش حبيبي انا بشوف يعني حتى الامام عند الامام احنا تبقى الصلاة عند كلهم تبقى الصلاة ما عم يقول لإصلاح الصلاة هلا عم ترد عليه لإصلاح الصلاة لإصلاح الصلاة ولا مشان اللي عم ترد عليه مسك الجوال قال نحن في الصلاة وليش حبيبي لإصلاح هذا جاهل يعني مشكلته جاء في جهل الله يسامح ويهديه لا يعني إذا بدك مثلا مضطر عليه سبحان الله خلاص يعني أو إجهار فرضنا عم تقرأ اهدنا الصراط المستقيم حيث يعني شو بدنا نقول العبارة والحال أفصح من القال وهي عبارة وإشارة بآن واحد لكن طبعا تنمي الذكر لما ترفع صوتك أما أقول سبحان الله وكمان بالتسبيح بدك تنمي الذكر سبحان الله أقول سبحان الله خلاص ليش بقى نحن في الصلاة نحن فإن تكلم لغير ذلك ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاة كثير من الناس اللي عم يقرأ بنفسه بتلاقي فهم الحكم بالعكس أو ما فهم والله بذكر عم صلي بجامعة سيسوي جامعة خالد بن شارع خالد بن الوليد اللي على الطرف في مدفون في مدفون هلأ اللي جنب الشرطة قيادة الشرطة لا قدام شوي في جامعة صغيرة من ورا في مدفون شفت واحد هيك قديم الحكي قلت له ايش عم صلي قال لي بس امام نايف بالآلة بالاذكار على العكس تمام قلت له انت فهمانة على العكس تمام اي والله الرجل ما حكى شيء بس بفهمت على العكس يعني او قرأ العبارة ما فهمها نسيت والله شو المسألة الله يرحمه الشيخ صادق يقولوا يعني عن الحنفية كلام يتعلق بالرواية قال لك ورجوني عبارتكم هات ورجوني اللي عم تستدلوا فيها هات ونشوف فهموا العبارة أول أنه تعليلكم بذل مو هيك الكلام نعم سيدي فإن تكلم لغير ذلك فسدت نعم وهذا هو قول مالك في المشهور إيه هذا اللي مر معنا نعم وذكر الفراقي عنه أن مذهبه في من تكلم عاملا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة هذا الخراقي وشرحه مثل المغني بن قدامة عنه عن مين وذكر الخراقي عنه يعني عن الإمام أحمد أن مذهبه وقول مالك نقول وهو قول مالك وذكر الخراقي عنه والكلام عم يحكي عن قول أحمد بعدين استدل بقول مالك ذكر الخراقي عن الإمام أحمد ممكن يعني أقرب مذكور فكرة بس عن الكلام عن الإمام أحمد أن مذهبه في من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته لا لم يعني ما تمهين بس كمان يعني في الإمام مالك في له هيك مر معنا الإمام مالك ذكروا عنه قولين الظاهر متضاربين مرة قال معلش يحكي ومرة قال لا يتكلم أبدا مثل السادة الحنفية نعم يلا معلش واستثنى سحنون من أصحاب مالك أن من سلم من اثنتين في الرباعية فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة نعم وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة يعني فقط مثل ما يعني ما أتكلم الصحابة يعني. نعم وصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسكا بالحديث نعم وحملا له على الأصل وحملا له وحملا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة ودفعا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها فإن قال قائل فقد يعني العبرة بعموم اللفظ مو بخصوص السبب نعم وهذا وهذه إذا بنقول خصوصية خصوصية بدها دليل الأصل كلام عام تقول هذا خاص خصوصية بدها دليل إنه خصوصية نعم فإن قال قائل فقد جرى الكلام في الصلاة والسهو أيضا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلما لم يسبحوا فقال فيقال لعل في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك ولئن كان كما ذكر فلم يسبحوا كما ذكرت لعل فلم يسبحوا لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت وقد جاء ذلك في الحديث. قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. نعم. الله أعلم. نعم. وقد قال بعض المخالفين قول أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم كما روي عن النزال بن سبرة أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله وإنما أنا بذلك به أنه قال ذلك لقومه. وهذا بعيد فإنه لا يجوز أن يقال صلى بنا وهو إذ ذاك كافر ليس من أهل الصلاة فيكون ذلك كذبا. وحديث النزال هو كان من جملة القوم وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. يعني بده يضعف هذا. وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب يعني حديث بين يدين يعني فقد أجاب عن قولهم علماؤنا وغيرهم وأفضلوه وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمى بالتنبيه وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر وقدم المدينة في ذلك العام وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام وشهد قصة ذي اليدين وحضرها وأنها لم تكن قبل بدر كما زعم يعني رد على الحنفية وأنها لم تكن قبل بدر كما زعم وأن ذي اليدين قتل في بدر يعني كما زعم. قال وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة يعني عم يقول إذا واحد ما حافظته تحكوا هذا الحكي لا في ناس يعني حفظوا وتثبتوا من ذلك. وليس تقصير من قصر عن ذلك يعني بالحفظ والتثبت بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. الثامنة الله حاجة له الحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا وأيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه.